إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. مساء الخير يا مصر. اليوم السبت رئيس التحرير سيد عبد العزيز. على هندسة الهواء رأفت موسى. المخرج دكتور محمد رفعت. وأسعد بكم أمام الميكروفون حنان عسكر. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات مساء الخير يا مصر. حلقة يوم السبت. حلقة اليوم مستمعينا الأعزاء تهمكم جميعا، تهم كل المصريين. نسعد فيها بدكتور حازم الفيل مدير مستشفى معهد ناصر. نرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم على تليفون رقم 2572-93-303، وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية الصفحة الرئيسية 107.4 FM. كل ما تودون سؤاله إلى ضيفنا العزيز نرحب به، وستكون حلقة إن شاء الله مفيدة لكم جميعا. حلقة مساء الخير يا مصر. دكتور حازم الفيل مدير مستشفى معهد ناصر، أهلا بحضرتك معنا وهذه الحلقة من مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، مستشفى معهد ناصر بالتأكيد كل مواطن مصري يعرف أهمية هذه المستشفى. لا يوجد شخص في مصر إلا وله أحد أقاربه أو أصدقائه أو معرفه تردد على مستشفى معهد ناصر، لأنها متعددة المجالات التي تخدم فيها صحة كل المرضى. نتعرف من حضرتك بداية نبذة مختصرة عن مستشفى معهد ناصر، إنشائها، تطورها، المراكز والأقسام التي أضيفت لها وغير ذلك، تفضل. مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج هي أكبر مستشفيات وزارة الصحة، وأكثر مستشفى على مستوى جمهورية مصر العربية بتقدم لمستوى الثالث من الرعاية الصحية اللي احنا بنقول عليه التيرشري كير، اللي هو أعلى مستوى متخصص من الرعاية الصحية في جميع المجالات. عندنا كل التخصصات الموجودة في الطب موجودة في معهد ناصر، بداية من طوارئ مجهزة على مدى 24 ساعة لاستقبال كل أنواع الحالات، أيا كانت حوادث جماعية أو حوادث فردية، أمراض طبية باطنية أو طوارئ أو قلب أو حوادث سيارات، أي نوع من أنواع الحوادث. عندنا مركز أورام متخصص بكل ما تحتويه مراكز الأورام، نتكلم عليها بعد كده بالتفصيل. عندنا غرف عمليات مجهزة، 25 غرفة عمليات مجهزة فيها نخبة من الأساتذة والاستشاريين من مختلف التخصصات ومختلف الجامعات، بالإضافة لاستشاريين وزارة الصحة موجودين فيها. عندنا قوة عاملة مدربة، تمريض مدرب على أعلى مستوى. عندنا قوة إدارية، قوة بشرية الحمد لله من أحسن الناس المتخصصة وليها خبرة على مدى أكثر من 30 عاما. مستشفى مجهزة معروفة على مستوى عالمي، بيجي لها مرضى من مختلف دول العالم عشان يتلقوا خدمة طبية وفقا للمعايير العالمية. دكتور حازم، من المعروف أن مستشفى معهد ناصر تقدم الخدمة مجانية لمن يستحق الخدمة المجانية، أو حتى إذا قدمت بأسعار بتكون بأسعار مخفضة. هل هناك عدة مستويات لتقديم الخدمة في مستشفى معهد ناصر؟ حضرتك، إحنا عندنا خدمة بتقدم للخاضعين للتأمين الصحي، بيبقى المريض محول من التأمين الصحي، وفي الحالة دي التأمين الصحي بيتكفل بكامل التكلفة. عندنا مرضى بيعالجوا على نفقة الدولة بالكامل، الحكومة بتغطي أو الدولة بتغطي التكلفة بتاعتهم بالكامل. وعندنا مرضى التعاقدات مع الهيئات أو الشركات المختلفة، وفي مرضى العلاج بأجر. يعني المرضى اللي بيجوا مثلا حد عايز خدمة معينة أو الكلام ده غير مغطاة في مثلا زي بعض عمليات التجميل، الحاجات اللي هي غير مغطاة في نفقة الدولة وعايز يدفعها بيدفع طبعا أجر رمزي جدا مقارنة بالمستوى ده للمستشفيات الخاصة. يعني مستوى عالي لكن بيكون الأجر أقل بكثير مما يقدم في مستشفيات أخرى، خاصة المستشفيات الخاصة. يعني طبعا بيبقى تقريبا مثال التكلفة يعني. طيب يعني ده متاح للجميع الخدمات التي تقدم بأسعار إلى حد ما رمزية يعني أو قليلة مقارنة المستشفيات الأخرى، ده متاح للجميع ولا بتبقى حالات معينة برضو؟ لا هي متاحة للجميع، يعني النهاردة مثلا الكشف في العيادات الخارجية بأجر رمزي 40 جنيه، المرضى أي مريض بيقدر يدفعهم وأي مريض بيتلقى العلاج. يعني عيادات استشاري أو أستاذ اللي هي لو قارناها بالمستشفيات الخاصة بتبقى الأرقام أضعاف، يعني أكتر من 10-15 ضعف القيمة اللي بتدفع في معهد نصر. طب بالنسبة للعلاجات التجميلية أو الجراحات التجميلية، هي الأشياء الأساسية اللي بيحتاجها الشخص فعلا ولا أيضا الترفيهية بتقدم من خلالها اللي بيصغر مناخيره ويكبر والحاجات دي؟ يعني بص حضرتك، يعني إحنا المجال عندنا مفتوح، يعني كل العمليات موجودة، كل الأنواع. أي بالضبط أي حاجة، بس إحنا طبعا دايما الأولوية عندنا بتبقى للمريض اللي محتاج المريض اللي محتاج والحالات المستعصية، يعني الحالات اللي يصعب تواجدها في مستشفى آخر. تمام. العمليات الجراحية في أي مجال اللي مش ممكن تتعمل في مكان تاني في مصر بنعملها عندنا في معهد مصر. الأشياء اللي تعتبر مهمة جدا بالنسبة للشخص وتكون تشكل خطورة على حياته أو على صحته. بالضبط، وما تتعملش في مكان تاني، يعني عملية مش بسيطة، يعني محتاجة تجهيزات معينة، محتاجة خبرات معينة، صعب انها تتواجد في مكان تاني في الحالة دي. هي دي اللي ليها الأولوية عندنا في معهد ناصر. طيب دكتور، بنقول المستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، هذا يعني أن هناك قسم للبحوث والأبحاث العلمية؟ هي حضرتك الأبحاث العلمية جزء لا يتجزأ من شغلنا في جميع الأقسام وفي جميع المجالات عندنا، بيتم في أيام علمية، بيبقى يوم علمي للقسم، عندنا محاضرات بندعو ليها الأطباء من مختلف الأماكن ومختلف التخصصات يجوا يحضروا. يعني آخر حاجة مثلا كانت عندنا، كان عندنا دورة لرسم القلب الكهربي، ودي تم دعوة الأطباء من مختلف الأماكن في مصر وحتى المسافين اللي عايز يحضر عشان يستفيد في كيفية قراءة رسم القلب الكهربي والاستفادة منه. عندنا بعض الأوقات بيبقى في بحث في مجال معين، أو في عمليات بتجرى مثلا لأول مرة، في حالات بتبقى حالات تعتبر بنسميها كيس ريبورت، يعني حالة من الحالات النادرة. عندنا الأساتذة والاستشاريين بتوعنا بيشاركوا في مؤتمرات عالمية في جميع التخصصات. ده اللي كنت أسأل حضرتك عليه، دايما الطب فيه جديد، فيمكن مهم جدا في مجال البحوث أن يقدم الجديد هذا لكل الأطباء زي ما حضرتك قلت، من خلال محاضرات أو ندوات أو غيره، لأن الطب كل يوم فيه جديد. بالضبط، احنا دايما حتى عندنا على مجال العمليات، يعني في عمليات جراحية نادرة بتتعمل عندنا، بتعملش في أماكن تانية. يمكن لسه من حوالي أسبوعين كنا عاملين عملية تعتبر من العمليات الحديثة جدا، اللي هي تغيير صمام الأورطة باستخدام الأسطرة بدون جراحة، ودي عملية يعني حاجة أعلى درجات التقدم في مجالات الأسطرة التداخلية. إن بعض المرضى بيبقى محتاج إن يغير صمام الأورطة، بس المريض بيبقى سنه كبير وفي نفس الوقت وعنده حاجات تانية بتخلي موضوع الجراحة صعب جدا أو شبه مستحيل. يعني الحالة اللي احنا اشتغلناها من أسبوعين دي كانت مريضة وزنها أكثر من 160-170 كيلو، عندها سدة رئوية، يعني عندها مشكلة في الصدر، فبالتالي الجراحة شبه مستحيلة بالنسبة لها، فما ينفعش تعمل جراحة وفي نفس الوقت الموضوع بيهدد خطر بيهدد حياتها. يعني محتاجة جدا للجراحة، ومع ذلك هي ظروفها المحيطة بتخلي الجراحة صعبة جدا. بالضبط، فاحنا عملنا العملية دي، اتعملت الحقيقة بطريقة علمية أو يمكن طريقة حديثة جدا، وفي نفس الوقت المريضة محتاجتش انها تتحط على جهاز تنفس صناعي، يعني المريضة خرجت من غرفة العمليات فايقة، وده بيعتبر إنجاز، لأن مريض جراحة القلب بيقعد فترة في العين المركزة وبعدين بيقعد في الغرفة وبيقعد على جهاز التنفس. لا، المريضة الحقيقة كانت قعدت 24 ساعة في العين المركزة و24 ساعة في غرفة عادية، وخرجت روحت البيت الحمد لله زي الفل. ده شيء مبشر. طب احنا بنتلقى تليفون لحضرتك من أحد المستمعين. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك حضرتك. اتفضل. معاك يا هاني يا فندم. أهلا يا أستاذ هاني، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. والله يا فندم كان عندي استفسار من الدكتور حازم كده وكنت عايز أسأله عليه يا فندم. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. والله يا دكتور كان عندي استفسار كده في الركبة، بسيط، إصابة كده في ركبتي في الرباط الصليبي. تمام، وعندي قطع في الغضروف، وكنت محتاج اعمل العمليه وعملت الاشعه ورحت لكذا دكتور، قالوا لي ان لازم محتاج عمليه رباط صليبي والغضروف ترقيع غضروف وكده. فعندي رجليا كنت وقعت من على السلم يعني، ومش قادر بصراحه اعمل العمليه ومش عارف اعملها فين والكلام. فلو حضرتك تفيدني يعني. طيب حضرتك ليك تامين صحي؟ لا ما عنديش اي تامين خالص، انا خريج كليه سياحه وفنادق وما عنديش اي تامين خالص. طيب حضرتك هتشرفنا في اي يوم في العياده الخارجيه؟ عيادة العظام والمفاصل، وحيتم إجراء الكشف والفحوصات، وإن شاء الله نعمل لك قرار عيادة نافة الدولة. تمام. والموضوع ده مغطى يعني مغطى في قوائم الانتظار إن شاء الله. تمام يا فندم، ربنا يعزك يا فندم. تحت أمرك. معلش أنا تعبت حضرتك. لا يا فندم تحت أمرك، تحت أمرك. شكرا يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، هو في برضو على البوست بتاعنا على صفحتنا أحمد المصري بيسأل على منظومة التأمين الصحي الشامل، بيقولها تتطبق إمتى؟ إحنا الحقيقة بدأت تطبقها فعلا في بورسعيد في الإسماعيلية، ويعني بتبدأ بمراحل. فدي المرحلة الأولى كانت ثلاث محافظات وبتتوالى. بالضبط، يعني المرحلة الأولى تم البدء في تشغيل المنظومة في محافظة بورسعيد، وإن شاء الله هيتم تشغيلها تجريبيا ابتداء من 1/3 في أعتقد محافظة جنوب سيناء ومحافظة الأقصر، وهتتوالى المحافظات تبعها إن شاء الله. إن شاء الله. وفي حد برضو بيقول، بس يعني هو بيقول ان مستشفى محلة زياد بيقول ان هي من 7 سنوات مش بتشتغل، وبيقول يا ريت توصلوا صوتنا لوزارة الصحة لان المستشفى بتخدم قطاع كبير من المواطنين. احنا الحقيقة قلنا رسالتك وان شاء الله نتمنى ان يكون مسموعة، وبنرحب بكل رسائلكم مستمعينا واسئلتكم لضيفنا الدكتور حازم الفيل مدير مستشفى معهد ناصر، وايضا كل استفساراتكم حول العلاج او اي خدمة تودونا ان تقدم لكم من خلال معهد ناصر. ونعود لحضرتك يا دكتور، احنا كنا بنتكلم على يعني ازاي ان مستشفى معهد ناصر بتقدم خدمة ممكن تكون المريض ما يقدرش يلاقيها في مكان تاني، جراحات كبيرة وجراحات نادرة تقدم لأول مرة. والحقيقة طبعا ده فخر لينا كلنا، فخر لكل مصري، وده شيء مبشر لينا جدا. وقبل ما اكمل مع حضرتك في تليفون، ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذة، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب بصحة السلامة، تفضل دكتور. سامح دكتور حازم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. انا معك محمد ابو العطا، انا بتصل مش بخصوص انا عندي حالة في كفر الشيخ، لسه طفل مولود يوم الخميس اللي فات ده. عنده عملوا له اشعة وعنده ثقب في القلب، والولد تعبان جامد، طفل صغير، وفي حضانة ب600 جنيه في اليوم، ووالده أساسا شغال ب2000 جنيه عندكم في العاشر من رمضان. فأنا بصراحة يعني أنا هو يعتبر ابن أختي المدام. طيب هو بس في نقطة خارج سياق معهد ناصر، بس أنا برضو عايز أقولها لحضرتك. أنا بتصل بحضرتك عشان تفهمني. أنا هقول لحضرتك. اتفضل. إحنا عندنا منظومة التأمين الصحي، الهيئة العامة للتأمين الصحي، في تأمين صحي للمواليد، والكلام ده شغال بقاله سنوات طويلة. الولد مجرد ما بيطلع شهادة الميلاد، طفل بيطلع له أول ما الطفل بيطلع له شهادة ميلاد، حضرتك بتتوجه لفرع التأمين الصحي اللي بتتبع له. تمام. وبيطلع بطاقة تأمين صحي للطفل. تمام. والتأمين الصحي بيتكفل بتكلفة الحضانة بالكامل. التأمين الصحي. التأمين الصحي حضرتك بيحولك على مكان، سواء في مستشفيات التأمين الصحي أو في مستشفيات وزارة الصحة أو حتى الجهات الأخرى المتعاقد معاه، وبيتحمل التكلفة بالكامل. فكل المطلوب من حضرتك ان حضرتك هتعمل تستخدم شهادة ميلاد الطفل، وتروح فرع التأمين الصحي تعمل له البطاقة، وهما الناس هيساعدوك في كل حاجة. فرع التأمين الصحي اللي هو المولود الولد في المحافظة اللي هو فيها. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني مش في القاهرة. لا خالص. طب ما هو فيش كفر الشيخ يا دكتور، في تخصصات في كفر الشيخ يا فندم؟ في فرع تأمين صحي في كفر الشيخ. في فرع موجود، والناس بتؤدي الخدمة، وحتى الخدمة لو مش موجودة في كفر الشيخ هو بيحولك على أي محافظة تانية. هو سؤالك خاص بالحضانة فقط أم مثلا بالعلاج بالجراحة أو غيره؟ الحضانة والعلاج يا أستاذة. يعني دي عملية بس متالي في السن الصغير تبقى صعبة شوية ولا إيه؟ بص حضرتك، حتى العمليات دي في مستشفى في التأمين الصحي مخصصة، مستشفى أطفال مصر بتعمل العمليات دي ومجانا. إذن يبقى حضرتك لازم أهل الطفل يتوجهوا لأقرب مستشفى تأمين صحي في محافظتهم ويعملوا للطفل المولود شهادة ميلاد. هو أكيد عمله شهادة ميلاد، بيتعمله بقى تأمين صحي بشهادة الميلاد بتاعته. تمام. وبيها بتتوجه لأي مكان ممكن يقولوا لك إن الخدمة هتقدم فيه، ويكون تابع لوزارة الصحة أو للتأمين الصحي. ماشي فندم. شكرا جزيلا. شكرا. دكتور، هو دلوقتي برضو في سؤال لأحد المستمعين لأحمد المصري برضو والناس تانيين، بيقول هو أنا لما أحب أخد قرار علاج على نفقة الدولة إيه الإجراءات المطلوبة أو في شروط؟ بص حضرتك، بالنسبة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، أي مريض بيتوجه لأي مستشفى حكومي بيتم الكشف عليه، ولو هو محتاج فعلا أي حاجة من الحاجات بتاعت نفقة الدولة بيتم إجراء لجنة ثلاثية. اللجنة الثلاثية دي بتتعمل في المستشفى. يعني هتكلم على مريض معهد مصر، المريض جه عندنا بيكشف العادة الخارجية، دكاترة شاف ان هو مثلا محتاج عملية معينة، بيتم عمل لجنة ثلاثية. اللي مطلوب من المريض ان هو بطاقته تكون مثلا ان هو ملوش تأمين صحي، او بيجيب افادة ان هو ملوش تأمين صحي، بترفع الورق ده اللجنة الثلاثية والفحوصات اللي معمولة وصورة البطاقة على الشبكة، في شبكة ربط بيننا وبين مجالس الطبية المتخصصة. وبيتم اوتوماتيك، المريض ما بياخدش اللجنة الثلاثية في ايده ولا بيروح المجالس، احنا اللي بنتواصل مع المستشفى والمجالس والقرار بيجي وبيبدا ياخد الاجراء بتاعه. طيب دكتور، هو مستشفى معهد نصر من المستشفيات اللي عليها ضغط كبير جدا، يعني لانها بتقدم خدمة في مجالات عديدة، ولانها ايضا بتقدم خدمة متميزة فعليها ضغط كبير جدا. وكان في الفترة الاخيرة احنا بنقول ان تم الانهاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات. ايه الاخبار في مستشفى معهد نصر؟ هل هناك قوائم انتظار كثيرة؟ لان فعلا دي المستشفى اللي اكتر ضغط بيكون عليها. يعني بص حضرتك، قوائم الانتظار، احنا المستشفى مشتركة في المشروع المبادرة الرئاسية للسيد الرئيس الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار. احنا مشتركين في تخصص جراحة القلب، الأسطرة، جراحة الأورام، زرع الكبد، زرع الكلى، العظام والمفاصل. تمام. العمليات بتجرى بصورة دورية، بصورة يومية. احنا بالنسبة لنا في معهد نصر بتجيلنا الحاجات، مش بس المريض اللي بيجيلنا المعهد نصر مباشرة، لا، الحالات اللي بتصعب أو بيصعب إجراءها في أماكن أخرى. أنا أستكمل مع حضرتك النقطة دي لأنها مهمة، لكن بعد موجز الأنباء الاقتصادية. السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية ونقدم موجزا لأهم الأنباء الاقتصادية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتحديث قطاع البترول من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية. الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول طارق الملا يؤكد أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، خاصة توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني، ويشيد خلال اللقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين، ويعرب عن التطلع لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني. رئيس مجلس الوزراء يتابع خطط تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق يكشف عن دمج 9 شركات تعمل في مجال حليج وتجارة وتصدير الأقطان لتصبح شركة واحدة بحلول 30 من يونيو المقبل. مصر والبنك الكوري للاستيراد والتصدير يبحثان آليات التعاون في المشروعات التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية. ورئيس الوفد الكوري يؤكد حرص البنك على زيادة الشراكة مع مصر في المشروعات التي تخدم أهداف التنمية. 6.7 مليار دولار حجم التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي. ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تبحث مع الممثل المقيم للبنك التعاون خلال المرحلة القادمة في المشروعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري. وزارة المالية تسدد 94 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية يناير المنقضي. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعها برئاسة وزير الإسكان عاصم الجزار تقر ميزانية 2020-2021 بإجمالي 60 مليار و3 من المليار جنيه. الهيئة توافق على المشاركة في أكبر معرض عقاري في العالم بمدينة كان الفرنسية لتسويق المشروعات المصرية العقارية بالخارج. البورصة المصرية تطلق غدا مؤشرا جديدا يقيس أداء أفضل 70 شركة من حيث قيمة السيولة والنشاط، وذلك لتنويع أدوات قياس السوق. وزيرة التخطيط هالة السعيد تؤكد أن مصر حققت نجاحا كبيرا في المجال الزراعي من خلال مؤسساتها البحثية لتسهم بنحو 11.5% من الناتج الإجمالي القومي. جاء ذلك خلال الحلقة الرابعة حول الزراعة الإلكترونية ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني. وعالميا، وكالة بلومبرج الأمريكية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد بخسائر أكثر من 160 مليار دولار بسبب تفشي وباء كورونا. السوق الصينية لصرف العملات الأجنبية يسجل تعاملات بنحو 29 تريليون و1 من 10 من التريليون دولار خلال عام 2019. كندا تؤكد سريان جميع اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة خلال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري. وعن متوسط أسعار الذهب في سوق الصاغة، يسجل الجرام معيار 18.598 جنيها، والجرام معيار 21.698 جنيها، والجرام معيار 24.797 جنيها، والجنيه الذهب يتوقف عند 5584 جنيها، وعالميا 1588 دولارا للأوقية. وإليكم متوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت 15 جنيها و75 قرشا للدولار الأمريكي، 17 جنيها و34 قرشا لليورو، 20 جنيها و44 قرشا للإسترليني. وعربيا، 4 جنيهات و18 قرشا للريال السعودي، 4 جنيهات و28 قرشا للدرهم الإماراتي، 51 جنيها و58 قرشا للدينار الكويتي. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء الاقتصادية قدمناه لحضرتكم من القاهرة، كنت معكم خلاله حنان عسكر. وعودة مستمعينا الأعزاء إلى مساء الخير يا مصر ليوم السبت، ونرحب مرة أخرى بضيفنا في الاستوديو الدكتور حازم الفيل مدير مستشفى معهد ناصر. أهلا بحضرتك مرة أخرى يا دكتور. وكنا نتحدث عن قوائم الانتظار والقضاء على قوائم الانتظار في العمليات المختلفة، ماذا عن الوضع في مستشفى معهد ناصر؟ هو الحقيقة معهد ناصر يوميا في أعداد كبيرة جدا من قوائم الانتظار بتتعمل في مختلف التخصصات. احنا عندنا في جراحة القلب والصدر، في القسطرة القلبية، في جراحة الأورام، في جراحة المفاصل، في زراعة الكبد، زراعة الكلى، وجراحة المخ والأعصاب. يوميا في عمليات بتجرى في قوائم الانتظار. الحقيقة المعهد باعتباره من أكبر المستشفيات، فاحنا مش بس بيجي لنا الحالات الصعبة، لا، والحاجات اللي ما بتتعملش في أماكن تانية. والشغل أو اللي ممكن تكون مكلفة جدا لو اتعملت في مستشفيات أخرى. بص حضرتك، مش المشكلة مش تكلفة، لأن الحقيقة الوزارة بتوفر كل المستلزمات دلوقتي من خلال الاتفاقيات الشرعية الموحد برلين وشرم الشيخ. هي القصة في الصعوبة، يعني في عمليات بتتطلب مهارات خاصة، تجهيزات خاصة، ما بتتعملش في أي مكان، بتتعمل في معهد ناصر. فاحنا الحقيقة يوميا عندنا حالات من قوائم الانتظار، بس بنشتغل حالات وحالات جديده بتضاف. هي العمليه احنا ما قفلناش، مثلا ما وقفناش حالات وبدانا نخلص اللي عندنا، لا، هي عمليه يعني ايه، ديناميكيه، في حالات بتتعمل وحالات بتضاف باستمرار يعني. طب احنا معانا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معك انا محمد حسن محمد. اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا وسهلا الدكتور، سامعك اتفضل. والله انا عايز اسال الدكتور، انا مكسور من سنه 2002 فخذ في كسر الفخذ تفتتي. الف سلام عليك. الف سلام عليك. تمام. عملوا في التامين الصحي وركبوا لي شريحه، وبس في شقه كانت بتحصل لي في الفخذه برضه من يوم ما اتعملت عمليه لحد دلوقتي. اليومين دول بقى مش عارف اصلي بيها، ما عارفش اثني رجلي في ركبتي دي اثنيها تاني عشان اسجد مثلا، مش قادر. فهل احتاج لكشف اشعه ولا ايه؟ انا الدكتور الاعصاب اعطاني علاج لخمس حجن وبرشام من العين، وبرضه ما نفعش برضه. دكتور الاعصاب؟ دكتور الاعصاب. والحقيقه هو واضح ان هي حاله متخصصه قوي في العظام لان في تغيير مفصل دلوقتي يعني ما بعرفش اسجد يعني اسجد اثني ركبتي على بعضها. هو تغيير مفصل ركبه ولا فخذ؟ الكسر في نص الفخذ في نص العظمه وهم عاملين شريحه فيها. ايوه تمام اتفضل يا دكتور. طيب هو بس احنا ما نقدرش نجزم ان الموضوع ده ليه علاقه بالاصابه القديمه او بالفاس القديم لان حركة انت عاملها من 2002 يعني بقالك حوالي 18 سنة. ايوه فممكن تكون حاجة جديدة بس يعني ممكن تكون حاجة تانية ملهاش علاقة بالعملية. فالافضل ان حضرتك ترجع لاخصائي عظام تاني برضه. اه هو اللي يقدر يقرر ويحدد. اقول دكتور حولوا الاعصاب روحنا الاعصاب عطانا خمس حجم صغيرين كده من الجزائر الصغيرة دي ونوعين من البرشام وخلصتهم ما اثروش في الحاجه. لا الافضل حضرتك تشوف دكتور عظام. دكتور عظام عظام. اه الف شكر. العفو. الف سلامه. شكرا الف سلامه. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا زين احلام؟ اهلا وسهلا. معك عيد مش العيد. اهلا وسهلا بيك. عيد اهلا وسهلا اتفضل. ليك تساؤل للدكتور؟ اه كلم الدكتور يا سمح. هو سامع حضرتك اتفضل. والله يا دكتور مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. ازيك يا دكتور؟ والله انا عندي الم شديد في الغضروف. ماشي؟ ماشي. الغضروف الم شديد في الغضروف. وكنت باخد يعني مسكنات والمسكنات دلوقتي دخلت جدول مش عارف اخد ايه بقى عشان ارتاح. لا هو حضرتك معلش يعني احنا مش عايزين يعني نصرف في تناول المسكنات بدون تعليمات الطبيب لان المسكنات ما هو الطبيب وصفهالي والله. طيب بقى 5 سنين يعني بس عالجتني. ما هو ده وصفها لك روشته ممكن تصرفها بالظبط. يعني بس التشريعيه دخلت جدول. لا حضرتك تراجع الدكتور تاني اللي بيعالجك وهو يشوف اذا كان يكتب لك بديل او اذا كان مثلا هيحتاج فحوصات تانية او كده. يعني هل ده بديل يا باشا؟ اكيد في ادويه بدائل وفي ادويه لو هي دخلت الجدول هو ممكن يصفها لك بروجيتا تتصرف عادي يعني طالما المريض محتاجها يعني. يعني ممكن تصرف التامين الصحي؟ طبعا التامين الصحي بيصرف الحاجات دي كلها. يعني مش موجود للسرطان بس. ما على حسب حضرتك ايه الدواء اللي مطلوب يعني ان هم عندهم تصنيف الادويه اللي بيصرفها يعني. ماشي يا دكتور. شكرا جدا. شكرا يا دكتور. الف سلام عليك. الف سلامه. دكتور يعني مش هنقدر نعدي الحلقه من غير ما نتكلم على فيروس كورونا اللي شغل العالم كله دلوقتي واللي حتى في النشره الاخبار بان كل الدول العالم بتعلق رحلتها والطمانه بان الحمد لله مفيش حالات ظهرت في مصر الى الان لكن احنا في وضع الاستعداد واللي جاء لاداره الازمات علشان يعني نحافظ على البلد ان الفيروس ما يدخلوش والتعامل مباشره لو حصل لا قدر الله. عايزين نعرف من حضرتك برضو يعني الإجراءات ممكن تكون إيه اللي على المستوى الشخص نفسه واللي على مستوى لو وزارة الصحة أو كل المستشفيات. بص حضرتك بالنسبة للشخص نفسه إن احنا نلتزم بغسل الأيدي يعني ان احنا نغسل ايدينا كويس بالمية والصابون نبتعد عن العادات السيئة يعني نحاول على قد ما نقدر مثلا ان بلاش مفيش داعي للسلامات بالبوس والاحضان خصوصا في الفترة دي. هي نوع من انواع الانفلونزا يعني هي نفس طرق الوقاية بتاعت الانفلونزا هي نفس القصة. بالنسبة لوزارة الصحة وزارة الصحة في خطة معمولة كويس جدا خاصة بالموضوع ده في تعليمات للمستشفيات كلها بكيفية التعامل مع الموضوع واعتقد احنا عندنا الكفاءات والخبرة الكافية للتعامل مع القصة دي. لكن هو طبعا زي ما حضرتك قلت زي ما نتعامل مع الانفلونزا عشان ما تتنقلش من شخص لشخص نكون احرص بقى اكتر بالضبط. لان ده فيروس فيه خطوره مش زي الانفلونزا. والحمد لله احنا الى الان في مصر ما فيش اي حالات سجلت. دكتور, السياحه العلاجيه دلوقتي بتحتل مكان في كل انواع السياحه الموجوده في مصر, ابتدى يبقى في اتجاه لتدعيمها ومحاوله ادخال بعض السياحات العلاجيه الجديده في مجال السياحه العلاجيه كنوع ايضا من تنويع السياحه الوارده الى مصر. عايزين نعرف من حضرتك, هل مستشفى معهد ناصر ليها علاقه بقصه السياحه العلاجيه وتدخل ضمن خطه الدوله لتطوير السياحه العلاجيه ودعمها؟ هو حضرتك معهد ناصر من اول المستشفيات في مصر او في الشرق الاوسط والمنطقه كلها اللي اشتغل في السياحه العلاجيه. احنا عندنا فعلا قسم كبير للسياحه العلاجيه, بنشتغل في الموضوع ده يمكن من اكتر من 20 سنه, والمعهد شغال في موضوع السياحه العلاجيه, بيجيله مرضى من مختلف دول العالم للاستفاده بالامكانيات الماديه والبشريه المعهد ناصر. الحمد لله لينا سمعه كويسه جدا وخصوصا في افريقيا, عندنا مرضى بتيجي من اغلب الدول العربيه والافريقيه بصفه خاصه عشان يتلقوا العلاج. احنا عندنا مجهزين للتعامل مع السياحه العلاجيه, عندنا مكاتب خاصه بمعهد ناصر موجوده في مطار القاهره اكثر من مكتب, عندنا مندوبين لمعهد ناصر متواجدين في المطار بيستقبلوا اي مريض جاي, بنستقبله من الطياره وبنرجعه تاني الطياره وهو مسافر. الناس عندنا مدربه بدرجه كبيره جدا على هذا الموضوع, بيتم التعامل معهم بحرفيه شديده جدا وبخبرات تراكميه, وبننقل خبرتنا لباقي المستشفيات. مستشفى معهد ناصر, هل هناك في المحافظات بعض المستشفيات الاخرى التابعه لها او تعتبر مثلا فروع او مراكز, يعني زي ما بيقولوا ايه, مراكز صغيره تخدم على المستشفى الكبيره؟ يعني بص حضرتك, هي مستشفى معهد ناصر احدى مستشفيات وزاره الصحه التابعه لامانه المركز الطبي المتخصصه, لينا مستشفيات الامانه, ليها مستشفيات في اغلب المحافظات. احنا الحمد لله متواصلين مع كل المحافظات تقريبا او مع كل المستشفيات, اي مريض في اي مستشفى سواء تبع الامانه او مش تبع الامانه او حتى مركز طبي وشافوا ان الحاله محتاجه تدخل معهد ناصر او عندهم صعوبه في التشخيص, بيتم تحويلها مباشره لمعهد ناصر. يعني هي متواصله مع كل المستشفيات, واي حاله بتستدعي ان هي تتعمل في معهد ناصر لو جراحه او تتلقى العلاج في معهد ناصر, بيكون هناك تواصل مباشر بين اي مستشفى تبع وزاره الصحه او الامانه العامه على طول يا فندم؟ بتحصل. يمكن لسه من فتره بسيطه كان عندنا حاله في كان مشكله في الشريان الاورطي, والناس شافوا الحاله ما حدش يعرف يتعامل معاها, بعتوها لنا, كانت من جنوب سيناء تقريبا, والحالة جت وتعملت وتعمل لها عملية متقدمة جدا والحمد لله. دي حضرتك قلت لنا عليها في بداية الحلقة ولا واحدة تانية؟ عشان دايما العمليات المتعلقة بالشريان الأورطي بتبقى عمليات دقيقة. دي حقيقة, لأن هو الشريان الرئيسي في الجسم, وطبعا لو حصل فيه أي إصابة أو أي انسلاخ أو انفجار فيه فخلاص العيان بيبقى يعني لا قدر الله بيتوفى, فبتعوز حرص ودقة شديدة جدا. فاحنا عندنا التعامل معاه في كل, يعني سواء كان لو هو الجزء الخاص بالقلب قسم جراحة القلب بيتعامل معاه, لو هو مثلا محتاج تبديل صمام بموضوع التافي اللي هو لسه متكلمين عليه عن طريق قسطرة, أو لو هو محتاج تركيب دعامة في أي منطقة منه بيتم عملها في قسم جراحة الأوعية الدموية, ولو محتاج تدخل جراحي برضه عندنا قسم الأوعية الدموية جاهز جدا وبيتعامل مع الحالات دي بصفة مستمرة. طيب تمام دكتور, معنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يديم عليكم أولا جميعا, صحتكم ويديم عليكم. أمين علينا وعليكم يا رب. الحمد لله. أستاذ مع حضرتك, أنا بتواصل مع الدكتور. أولا يا دكتور ربنا يعوض حضرتك كل خير ويقوي حضرتك على المجهود الكبير اللي بتعمله المعهد مصر يا رب. حضرتك أنا كان حصل لي حادث من زمان من فترة كبيرة, وكان من ضمن الإصابات مفصل الكتف اتنقل من مكانه, ونتيجة إن أنا كنت في مرحلة غيبوبة, فللأسف الطبيب المعالج طلب من طبيب البنج إن هو أخذ جرعة البنج, فطبعا بما إني كنت في غيبوبة ما قدرش يديني البنج الكافي عشان يرد المفصل لمكانه الطبيعي. المهم مفصل الكتف عشان برضو ما اطلش على حضرتك, مفصل الكتف رده دكتور الجراح رده بنسبه مش 100%. هو عدى اكتر من 20 سنه على الحادث ده, وانا السن دلوقتي 63 سنه. المفصل ما بقدرش اتعامل بيه بنسبه 100% نتيجه ان المفصل مش في مكانه الطبيعي بنسبه 100%. هل يصح ان انا يتعمل لي عمليه ويترد لي المفصل لمكانه الطبيعي؟ لان انا ما بقدرش طبعا ايه اخد مثلا دايره الدراع كامله لان المفصل مش في مكانه النورمال بتاعه الطبيعي. انا قدرت اوصل لحضرتك؟ اه يا فندم مفيش مشكله خالص, يعني تحت امرك في اي وقت ممكن تيجي عندنا جراحين متخصصين في القصه دي وشوفوا ايه اللي يتعمل. يعني اجي على العياده الخارجيه شرفني شرفني على المكتب يوم الثلاثاء الساعه 11 ان شاء الله. دكتور حازم الفيل. اه دي المكتب. احنا يوم الثلاثاء بيبقى عندنا استاذ متخصص في موضوع الكتف, ممكن حضرتك تشرفنا. شكرا على حضرتك وربنا يعوضكم كل خير. ربنا شكرا جزيلا, الف سلامه. دكتور نكمل كلامنا مع حضرتك عن مستشفيات معهد ناصر والتعاون مع كل المستشفيات الموجودة في الدولة والحرص على المريض. يمكن أكتر مريض بيكون محتاج تدخل سريع أثناء الحوادث أو الحالات الطارئة. قسم الطوارئ في مستشفى معهد ناصر يستقبل كل الحالات التي ترد إليه؟ طبعا هو قسم الطوارئ في معهد ناصر هو يعتبر أكبر قسم او اكتر قسم بيجي له مرضى, يعني بيجي لنا يوميا في المتوسط من 150 ل 200 مريض. بيتم التعامل معهم مباشره, يمكن في اي حادثه بتجيلنا, يمكن في حالات نادره بتيجي بيتم التعامل معاها. يعني يمكن من فتره كان جالنا مريض مصاب بطعن نافذ في القلب, يعني المريض كان خلاص يعني ضغطه نزل خالص وحصل نزيف شديد. مجرد ما دخل الطوارئ تم نقله مباشره على العمليات وتم اجراء العمليه والحمد لله العيان خرج بالسلامه. يعني ودي حاجه ما بتحصلش يمكن في اكبر المراكز في العالم, ان تيجي حاله من الطوارئ بهذه الاصابه الصعبه وفي ساعتها تخش العمليات ويتم ايه التعامل معاها بسرعه وبكفاءه. كل الحالات اللي بترد الى معهد ناصر, يعني كان زمان احنا بنشوف ان بعض المستشفيات بتطلب مبلغ تحت الحساب قبل الدخول قبل التعامل مع المريض, وطبعا في حالات حرجه بتستدعي التعامل المباشر. الحالات اللي بترد للطوارئ بيتم التعامل معها مباشره طبعا. يعني المريض في قرار رئيس وزراء المريض في حالات الطوارئ بيتغطى 48 ساعه لحين تحديد المعامله الماليه. احنا بنتعامل مباشره بدون اي تكاليف, وبعد كده المريض والله لو هو ليه تأمين صحي بنتعامل مع التأمين الصحي, ملوش احنا بنستخدم له قرار علاج على فات الدولة. تمام. معنا تليفون يا دكتور. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضلي. ممكن نتكلم الدكتور؟ دكتور طبعا سامعك, نتعرف عليك الأول. ياسمين محمد علي. أهلا يا أستاذ ياسمين. الدكتور سامعك, تفضلي. ازيك حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. استاذ حمد, بقول لحضرتك انا دلوقتي بحس بتنميل جامد وانا نايمه في القوعين والصوابع الايد الخمسه, وبيجي لي شد عصب وانا واقفه او وانا قاعده, وبيجي لي زي انا عندي ضمور يعني وكده في الاعصاب بتاعه الجسم كلها, فباخد ديباكين وسرطان وباخد معاه علاج وضف تاني استبدل. طبعا انا ماشي على الالف ده بقالي 7 سنين بس مش عامل حاجه. بيجي لي بقى الجديد اللغات جامده, يعني قاعده كده مثلا نوبات شد عصبي. يعني نعم نوبات من الشد العصبي. نوبات من الشد العصبي او التشنجات الجامده ممكن توصل ان الرقبة نفسها بتشد مرة واحدة, او الاعصاب بتاعت العين او الاعوجات في البق وكده, وانا نايمة بيجي لي بقى تنميل جامد بقى في القوعين وفي الايد بتقف كده مرة واحدة, زي كأني لحتل كده بيسلك مرة واحدة. طيب حضرتك ممكن تشرفينا في اي يوم في عيادة الاعصاب وتعرض على استشاري الاعصاب ويشوف هو يحدد الحالة ايه بالظبط. طب انا عايز اعرف هو المكان فين بالضبط. مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل. ايوه معهد ناصر كورنيش النيل. كشفها كام يا دكتور؟ تعالي بس مش مشكله خالص, مش جيش نفسك بالكشف. اسالي على الدكتور حازم وقبليه, ودكتور حازم هيعمل اللازم كله ان شاء الله. يوم الثلاث الساعه 10. لا الثلاث كان الثلاث علشان حضرتك, عشان كان تخصص المستمع معين. انا حضرتك شرفي شرفي في اي يوم؟ بس اي يوم. الساعه كام للساعه كام؟ العيادات شغاله من 8:30 الصبح لغايه الساعه 2 في اي وقت. خلاص ماشي, يعني ينفع اكل حضرتك بكره باذن الله؟ ان شاء الله يا فندم شرفي. دكتور حازم بالظبط كده, رئيس مدير مستشفى معهد نصر. يعني حتى لو نسيت الاسم اسالي على مدير مستشفى. مش دكتور, واضح ان الشتاء شغال قوي اعصاب وعظام وشغال مع الناس كلها. احنا عايزين نعمل حلقه مخصوص للعظام والاعصاب علشان خاطر في كتير قوي المستمعين او معظم المستمعين كان بيشتكي من حاجات خاصه بالعظام وبالاعصاب. البرد مأثر شويه وبيظهر الحاجات المستخبيه كلها. طيب تمام يا دكتور, احنا يعني عرفنا مع حضرتك ان الحالات الطارئة اللي بتوجه او بتأتي الى مستشفى معهد نصر بيتم التعامل معها مباشرة لمدة 48 ساعة. اي حاجة الحالة عايزها بتتعمل لحد ما يتم التعامل معها ماليا, وان كل التخصصات والمجالات والعمليات الكبيرة اللي بتحتاج تجهيزات كبيرة هي موجودة في المستشفى. الحمل عليكم تقيل وإن شاء الله دايما موفقين في خدمة كل المرضى. كنا نتمنى أن لقانا مع حضرتك يمتد, لكن الحقيقة وقت برنامجنا خلص دلوقتي. وسعدنا بحضرتك جدا, ونرجو أن السادة المستمعين يكونوا قد استفادوا. والحقيقة يعني أي طلبات إن شاء الله الدكتور حازم مش هيتأخر, تواصلوا معنا وإن شاء الله وإحنا نكون متواصلين مع الدكتور حازم. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور, وموفق دايما إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء, كنا معكم مساء الخير يا مصر اليوم السبت. الاعداد سيد عبد العزيز, على هندسه الهواء رأفت موسى, المخرج دكتور محمد رفعت, وسعدت بصحبتكم حنان عسكر.